أن تجلس مع غير المحرم إذا كان معها غيره لم يخلو بها، فمعه غيره لا بأس، ثم السفر لا تسافر إلا مع المحرم، لكن في البلد تجلس مع أخي زوجها، مع زوج أختها، ومعهم من يحضر، مع أختها حاضرة، أمها حاضرة، ما في خلوة لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلو إلا رضي الله، فإن الشيطان تركه. إذا جلست مع أهل البيت وفيهم زوج أختها وأخو زوجها وما أشبه ذلك فلا حرج، لكن لا تخلو به، لا تكون مع أخي زوجها وحدها، ولا مع زوج أختها وحدها، ولكن مع الناس لا بأس. أما السفر لا تسافر إلا مع الناس. والله إذا كان سفر أقل من يوم وليلة ولو أي شيء ولو بني أو نصف العام لا تسافر إلا مع الناس. يا شيخ صلى الله عليه وسلم، يدخل في ذلك السفر بالطائرة؟ الطائرة والسيارة والذاكرة. وإذا أوصل المرأة محرمها إلى المطار واستقبلها آخر في المطار الآخر؟ ما يكفي، ما يكفي، لابد يكون معها محرم في الطائرة، قد تعدل الطائرة في مكان آخر، قد تعدل الطائرة في الطائرة من الشر. المرة كبيرة السن تجوز الحج بدون محرم إن شاء الله. كل واحد شاب أو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله. وإذا كانت من القواعد الشيخ لا واحد.